الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الزهد. قال الإمام رحمة الله عليه، قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، كما أن القرآن مملوء بالترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. ربنا في القرآن قال لك: آدي حقيقة الدنيا وآدي حقيقة الإيه؟ الآخرة. والآخرة خير وإيه؟ وأبقى. اللي ربنا يريد به الخير يملأ قلبه نورا يقف به على حقيقة الدارين ويؤثر ما هو أولى بالإيه؟ بالإيثار. ضد هذا الكلام: من لم يرد الله به خيرا لم يجعل في قلبه نورا يرى به حقيقة هذه ولا حقيقة هذه، بل يجعله يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، كما هو حال كثير من الناس، كما ذكرهم الله تعالى في كتاب: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد، الناس تكلموا إيه في الزهد، حقيقة الزهد كلام كتير جدا. قال: وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. مش عايزين نتكلم بالأذواق والوجدان واللدنيات، عايزين نتكلم بلسان الايه؟ الحجة والبرهان. قال الله، قال رسوله. يقول رحمة الله عليه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، اسمع بقى أحسن كلام في الزهد. ايش هو الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أي حادمة فعكس في الآخرة يبقى الزهد فيها مطلوب، وأي حاجة تضرك في الآخرة يبقى تورعك عنها مطلوب. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل. الزهد في الدنيا قصر الإيه؟ قصر الأمل. إن يكون أملك في الدنيا قصير مش طويل. وقد حكى العلماء فيما حكوا في طول الأمل وقصر الأمل، إن ثلاثة من الصالحين اجتمعوا، فقالوا لفلان الأول: ما أملك؟ قال: والله يعني أنا بتهل السنة، ما بعرفش أنا هعيش للسنة الجاية ولا لا. قال: أعوذ بالله، بتفكر تعيش للسنة الجاية؟ طول أول كبير جو. طب وانت يا فلان؟ قال: والله كمان أنا يعني بقوم أصلي الظهر، مش عارف هصلي العصر ولا لا. كان لسه كمان بتفكر في العصر. طب وانت؟ قال: انا ما امل انسان لا يعرف اذا دخل نفسه هل يخرج ام لا. الواحد اللي هو مش عارف الشهيق اللي دخل به هيطلع زفير ومش هيطلع، هيبقى ليه عمل امل ازاي بقى؟ قال: هو ده الايه، هو ده قصة الامل، هو ده الزهد في الدنيا قصة الامل. قال: ذلك أن الزهد في الشيء في لغة العرب التي لغة الإسلام، الزهد في الشيء في لغة العرب معناه الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. يعني أنت ما تزهد في الشيء بتتركه ما تبصش عليه، ليه؟ عندك أحسن منه. قال: ولم يأتي الزهد في القرآن إلا في قصة إيه؟ يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد فيما أنعم الله وتفضل به على الإنسان في هذه الحياة مما جعله بلاء وعونا للمهتدين على الإيمان والهدى وصالح الأعمال للمتقين، فيكون باقيا صالحا للآخرة وعونا على الكفر والفسوق والعصيان عند الغافلين الكافرين. الزهد في ذلك إعراض عن نعم الله وتحقيرها، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، وإنما كان هداهم تقدير هذه النعم وحبها والفرح بفضل الله عليهم بها وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله به. يعني هذا الكلام مضمونه قول بعض السلف: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الايه؟ الحلال. لا، يعني مش الزهد انك انت ما تاكلش كويس، ما تشربش كويس، ما تلبسش كويس، لا، ده مش الزهد. ده هذه نعم، لما ربنا ينعم عليك بالنعم ويوسع عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. كل ما شئت والبس ما شئت في غير صرف ولا مخيلة، استعن بنعم الله عز وجل على طاعة الله عز وجل، استعن بنعم الله على طاعة الله. كان بعض الصالحين يروى عنه كده انه يتغدى كويس، ياكل اكل حلو خالص، يعني مش يتغدى كويس يعني يملى بطنه خلاص زي ما يجي، لا، يعني ياكل اكل حلو وفكة كويسة ويظبط حاله كده. وبعد ما يتغدى قالوا الفلاحين: اتغدى وايه وتمدى، اتغدى وتمدى، يلي متغدي وجي نايم كده بعد الظهر لغاية قبل العصر، وسايت ما يصلي العشاء ويروح يقول: الله يلا بقى، مش انا اكلتك اهو ونايمتك بالنهار، هتعمل ايه بقى بالليل؟ يلا بقى اشتغلي. خدي بالك، ادي اللي ادهو، يعني مش الزهد انك انت تترك ما احل الله لك من الطيبات وتحرم نفسك منها، لا، اذا وسع الله عليك فوسع نفسك وعلى اهلك واستعن بنعم الله على طاعة الله. قال الجنيد: الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاك. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. إذا كان إنسان زاهد في الدنيا، زهده في الدنيا يخليه يؤثر غيره بالايه؟ بالملك. زي ما عمل مين؟ الحسن ابن علي رضي الله عنهما، نزل عن الخلافة والملك لمين؟ لمعاوية رضي الله عنه. زهد في الدنيا، نزل عن الملك والخلافة لغيره. ايوه، فالزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح، اللي بيحبك بيفديك بإيه؟ بروحه. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. يعني بص للدنيا ده إيه؟ كأنها بيت كويس جهيل وعافاكم الله إزالة بكرة. إيه قيمة البيت ده؟ بيت كويس أيام المخالفة جنب الليل بنا شد حيلكم بنا، قالوا أصل الإزالة لما بتيجي تلاقي الإيه السقف مصبوب ما بيهدوش، فجنب الليل وفي الأجازة اشتغلوا بنا كويس خالص بيت مية مية وسقفوا سكت، وبعدين جت الإزالة إيه زالتهم ما فديش. هذه الدنيا كلها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. إيديك ما فيهاش فلوس يبقى قلبك مش متعلق بالإيه؟ بالفلوس. إذا خلى قلبك مما خلت منه يدك يبقى أنت إيه؟ زاهد. لكن ما معكش وطول الليل بيت بتفكر إزاي يبقى معك، يبقى قلبك متعلق بالدنيا يبقى مش زاهد ده. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وفي رواية عنه أن الزهد عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. تيجي أهلا وسهلا، تروح أهلا وسهلا، مش فارقة عنه، مش فارقة عنده يعني، تيجي أهلا وسهلا، تروح أهلا وسهلا. وسئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار، طبعا رقم 1000 ده في عهد الإمام يعني إيه؟ مليارات يعني دلوقتي يعني. الرجل يكون معه 1000 دينار يا إمام، هل يكون زاهدا؟ قال نعم، زاهد معه 1000 دينار. قال: إذا لم يفرح بزيادتها ولم يحزن لنقصانها يبقى زاهد. خلاص الألف بقوا 2000 ولا حاجة، الألف راح ولا حد قال، يبقى رجل زاهد. وقال يحيى ابن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 3 خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. تعمل وانت بتعلقش قلبك بالناس فيما عملت، يعني تعمل عمل لإيه؟ لله. ما تعلقش قلبك بالناس لما تعمل، لا ترجو منهم شيئا ولا مدحا ولا ثناء، تعمل وتقطع العلاقة بينك وبين الناس، تعمل لله. وقول بلا طمع، تقول قول الحق ولا تطمع فيما في أيدي الناس. وعز بلا رياسة، تكون عزيز وانت مش رئيس ولا وجيه في قومك، لأن العزة عزة النفس. العزة عزة الايه؟ عزة النفس. وكم من فقير عزيز، وكم من غني ذليل مهين خسير. العزة عزة النفس. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. أي حاجة تشغلك عن ربنا ازهد فيها، ازهد فيها، لا تنشغل بشيء يشغلك عن الله عز وجل. قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. وهذا من أجمع كلام العلماء في الزهد. ليس الزهد بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، أمال الزهد إيه؟ أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، يعني ثقتك باللي عند ربنا أكثر من ثقتك باللي أنت ماسك عليه كده أهو. مش احنا بيقولوا اللي في ايدك اقرب من اللي في جيبك؟ مش كده صح ولا لا؟ اللي في ايدك اقرب من اللي في جيبك. انا عايزك بقى تكون اللي عند ربنا اقرب من اللي في ايه؟ من اللي في ايدك انت. ولذلك الامام احمد كان بيقول ايه؟ يعني ما كنت اشد ثقة بالله في ساعة من الساعات الا اذا قال اهل الدار ليس في الدار دقيق. سيد ما العيال يقولوا الدقيق خلص، مفيش طحين في الدار، عايزين نخبزه مفيش طحين، يبقى كده منتهى الثقه في الله ان لازم يرزقنا. الان هيسيبنا جعانين؟ الطحين خلص هيسيبنا جعانين؟ لا مش عايزين. ما دام خلص يبقى لازم ايه؟ لازم يرزقنا بداله. ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يدك، وان تكون في ثواب المصيبه اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو لم تصبك. يعني لما تصاب في نفسك، في مالك، في اهلك، في ولدك، تعرف ان المصيبة دي لها ايه؟ اجر، لها اجر، فتفرح بالثواب الذي ترتب على تلك الايه؟ المصيبة، وتحمد ربنا على حصولها، ودب فرحك بها اكتر من فرحك لو فاتتك المصيبة، لانك لو لم تصب فاتك الايه؟ الثواب. فلما اصبت جاءك الثواب، فتفرح بالمصيبة لا من اجل المصيبة، ولكن من اجل ما ترتب عليها من ايه؟ من الثواب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.